الفصل الرابع في جملة عقود. وفي 8 مواد. المادة الأولى في الشركة، ألف مشروعيتها. الشركة مشروعة بقول الله تعالى: فهم شركاء في الثلث، سورة النساء، وقوله: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، سورة صاد. ومعنى الخلطاء الشركاء. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. رواه أبو داود وسكت عنه وأعلمه ابن القطان وصححه الحاكم وتمام اللفظ: فإذا خانه خرجت من بينهما، يعني ينزع البركة من مالهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا، رواه الدارقطني وسكت عنه المنذري وهو بلفظ: ما لم يخن أحدهما صاحبه. باء تعريفها: الشركة هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال استحقوه بوراثة ونحوها، أو جمعوه من بينهم أقساطا ليعملوا فيه بتنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة، وهي أنواع. النوع الأول شركة العنان، وهي أن يشترك شخصان فأكثر ممن يجوز تصرفهم في جمع قدر من المال موزعا عليهم أقساطا معلومة أو أسهما معينة محددة يعملون فيه معا لتنميته، ويكون الربح بينهم بحسب أسهمهم في رأس المال. كما تكون الوضيعة أي الخسارة بحسب الأسهم كذلك، ولكل واحد منهم الحق في التصرف في الشركة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شركائه، فيبيع ويشتري ويقبض ويدفع ويطالب بالدين ويخاصم ويرد بالبيع بالعيب. وباختصار يفعل كل ما هو في مصلحة الشركة. ولصحة هذه الشركة شروط، وهي: 1- أن تكون بين مسلمين، إذ لا يؤمن غير المسلم أن يتعامل بالربا أو يدخل فيها مالا حراما، إلا أن يكون التصرف مع بيع وشراء بيد المسلم فإنه لا مانع إذا لعدم الخوف من إدخال مال حرام على الشركة. 2- أن يكون رأس المال معلوما، وقصد كل واحد من الشركاء معروفا، لأن الربح والوضيعة مترتبان على معرفة رأس المال والسهوم فيه، والجهل برأس المال أو أسهم الشركاء يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، هو حرام لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة. 3- أن يكون الربح مشاعا يوزع بحسب الأسهم، فلا يجوز أن يقول أن ما ربحناه من الضأن فهو لفلان، وما ربحناه من الكتاب مثلا فهو لفلان، لما في ذلك من الضرر وهو محرم. 4- أن يكون رأس المال نقودا، وما كان لديه عرض وأراد الاشتراك قوم عرضه بنقد بسعر يومه ودخل في الشركة، لأن العقود مجهولة القيمة والمعاملة بالمجهول ممنوعة شرعا لما تؤدى إليه من تضييع الحقوق وأكل مال الناس بالباطل. 5 أن يكون العمل بحسب السهام كالربح والربيعة، فمن كان نصيبه في الشركة الربع فإن عليه عمل يوم من 4 أيام مثلا، وهكذا. وإن استأجروا عاملا فأجرته من رأس المال بحسب سهوم الشركاء. 6 وإن مات أحد الشريكين بطلت الشركة، وكذا إن جن مثلا ولورثة الميت وأولياء المجنون حل الشركة أو إمضاؤها بعقدها الأول. النوع الثاني شركة الأبدان، جمع بدن، أي الذوات والأجسام، وهي أن يشترط اثنان فأكثر فيما يكتسبانه بأبدانهما، كأن يشترك في صناعة شيء أو خياطة أو غسل ثياب ونحو ذلك، وما يحصلان عليه فهو بينهما أنصافا أو على ما اتفقا عليه. فالأصل في جوازها ما رواه أبو داود من أن عبد الله وسعدا وعمارا اشتركوا يوم بدر فيما يحصلون عليه من أموال المشركين، فلم يجيء عمار وعبد الله بشيء، وجاء سعد بأسيرين، فأشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل مشروعية قسمة الغنائم. الحديث صحيح، وبه عمل أحمد ومالك وأبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وأحكام هذه الشركة هي: 1 أن لكل منهما طلب الأجرة وأخذها من المستأجر لهما. 2 إن مرض أحدهما أو غاب لعذر فإن ما حصل عليه أحدهما هو بينهما. 3 إن طالت غيبة أحدهما أو طالت مدة مرضه فإن للصحيح أن يقيم مقامه أحدا وأجرته من نصيب المريض أو الغائب. 4 إن تعذر حضور أحدهما فإن الآخر فسخ الشركة. النوع الثالث شركة الوجوه. الوجوه جمع وجه، والمراد هنا الجاه والعرض. شركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر في شراء سلعة بجاهها وبيعانها، وما يحصلان عليه من ربح فهو بينهما، والخسارة إن كانت فعليهما بالسوية كالربح. النوع الرابع شركة المفاوضة، وهي أوسع من شركة العنان والوجوه والأبدان، إذ هي تشملها وتشمل المضاربة أيضا، وهي أن يفوض كل من الشريكين للآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فيبيع ويشتري ويضارب ويوكل ويخاصم ويرتهن ويسافر بالمال، ويكون الربح بينهما على ما اتفق عليه والخسارة بحسب نصيب كل منهما المالي. المادة الثانية في المضاربة. 1 تعريفها: المضاربة أو القراض هي أن يعطى أحد للآخر مالا معلوما يتجر فيه، وأن يكون الربح بينهما على ما اشتركاه، والخسارة إن كانت فمن رأس المال فقط، إذ العامل يكفيه خسارة جهده فلم يكلف خسارة أحد خسارة أخرى. 2 مشروعيتها: المضاربة مشروعة بإجماع الصحابة والأئمة، من ذلك ما روى مالك في الموطأ أن ابن عمر بن الخطاب وهما عبد الله وعبيد الله كانا قد مرى بأبي موسى الأشعري بالبصرة، فأعطاهما مالا ليوصلاه لعمر رضي الله عنه، ثم أشار عليهما بأن يأخذا به بضاعة يتجران فيها، ثم إذا باعاها دفع رأس المال إلى عمر ففعل، لكن عمر منعهما من الربح، فقال له عبيد الله: لو جعلته قرادا، بعد أن قال له: لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، وأعطاهما نصف الربح الباقي فجعله قرادة. والأئمة على جوازها، وقد كانت معلوما معمولا بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها. ثلاثة أحكامها، أحكام المضاربة هي: واحد، أن تكون بين مسلمين جائزي التصرف، ولا بأس أن تكون بين مسلم وكافر إذا كان رأس المال من الكافر والعمل من المسلم، إذ المسلم لا يخشى معه الربا ولا المال الحرام. اثنان، أن يكون رأس المال معلوما. ثلاث، أن يعين نصيب العامل من الربح، فإن لم يعينه فللعامل أجرة عمله، ولرب المال الربح كله. أما إن قال الربح بيننا فهو مناصفة بينهما. أربعة، إن اختلف في الجزء المشروط، هل هو الربع أو النصف مثلا، فيقبل قول رب المال مع يمينه. خمس، ليس للعامل أن يضارب في مال رجل آخر إذا كان يضر بمال الأول، إلا إذا أذن له صاحبه الأول في ذلك لتحريم الضرر بين المسلمين. ست، لا يقسم الربح ما دام العقد باقيا إلا إذا رضي الطرفان بالقسمة واتفقا عليها. سبع، رأس المال يجبر دائما من الربح، فلا يستحق العامل من الربح شيئا إلا بعد جبر رأس المال. هذا ما لم يقسم الربح، فإن اتجر في غنم فربح وأخذ كل منهما نصيبه من الربح، ثم اتجر في حب أو كتان مثلا فخسر من رأس المال شيئا، فخسارة من رأس المال وليس على العامل جبره مما ربح في تجارة سبقت. ثمانية، إن انفسخت المضاربة وبقي بعض المال عرضا، أي بضاعة أو دين أو دينا عند أحد، فطلب رب المال تنضيده أو أي بيع، أي بيع العرض ليصير نقدا، أو طلب ارتجاع الدين، فإن على العامل القيام بذلك. تسعة، يقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك المال أو خسرانه إن لم تقم بينة تكذبه فيما ادعاه، وإن ادعى الهلاك فأقام بينة، فعلى ذلك حلف وصدقت دعوة. المادة الثالثة، في المساقات والمزارعة. المساقات والمزارعة مصدران من ساقاه وزراعة. ألف، المساقاه. واحد، تعريفها: المساقاة هي إعطاء نخل أو شجر أو نخل وشجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة بجزء معلوم من ثمرة مشاع فيه. اثنان، حكمها: المساقاة جائزة والأصل في جوازها عمله صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين من بعده، فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي من أرض خيبر، من زرع وثمر، كما أمضى هذه المعاملة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثلاث، أحكامها، أحكام المساقات هي: واحد، أن يكون النخل أو الشجر معلوما عند إبرام العقد فلا تجرى المساقاة في مجهول خشية الغرر وهو حرام. اثنان، أن يكون الجزء المعطى للعامل معلوما كربع أو خمس مثلا، وأن يكون مشاعا في جميع النخل أو الشجر، إذ لو حصر في نخل أو شجر خاص قد يثمر وقد لا يثمر، وفي ذلك غرر يحرمه الإسلام. ثلاث، على العامل أن يقوم بكل ما يلزم لإصلاح النخل أو الشجر مما جرى العرف أن يقوم به العامل في المساقاة. أربعة، إن كان على الأرض المعطى مساقات خراج أو ضريبة فهي على المالك دون العامل، إذ الخراج أو الضريبة متعلق بالأصل بدليل أن الضريبة مدفوعة ولو لم تغرس الأرض أو تزرع. أما الزكاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصابا سواء كان العامل أو رب الأرض، إذ الزكاة متعلقة بالثمرات نفسها. 5. تجوز المساقات في الأصول كأن يدفع رجل لآخر أرضا ليغرسها نخلا أو شجرا ويقوم بسقيه وإصلاحه إلى أن يثمر على أن له الربع منه أو الثلث منه مثلا، بشرط أن تحدد المدة بأثمارها مثلا، وأن يأخذ العامل نصيبه من الأرض والشجر معه. 6. للعامل إن عجز عن العمل بنفسه أن ينيب غيره وله الثمرة المستحقة بالعقد. 7. إن هرب العامل قبل بدو الثمرة فلرب الأرض الفسخ، وإن هرب بعد بدو الثمر أقام من يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل. 8. إن مات العامل فلورثته أن ينيبوا غيره من طرفهم، وإن اتفق الطرفان على الفسخ فسخت المساقة. ب. المزارعة. 1. تعريفها: المزارعة هي أن يدفع رجل لآخر أرضا يزرعها على جزء معين مشاع فيها. 2. حكمها: أجاز المزارعة جمهور الصحابة والتابعين والأئمة ومنعها آخرون، ودليل المجيزين معاملته صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، أي 80 وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا. وحملوا ما روي من النهي عن المزارعة إما على أنها كانت بشيء مجهول، محتجين بحديث رافع به خديج رضي الله عنه إذ قال: كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. متفق عليه. أو أنها للكراهة التنزيهية بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. رواه البخاري. 3. أحكامها. أحكام المزارعة هي: 1. أن تكون المدة محدودة معينة كسنة مثلا. 2. أن يكون الجزء المتفق عليه معلوم القدر كالنصف أو الثلث أو الربع مثلا، وأن يكون مشاعا في جميع ما يخرج من الأرض، فلو قيل لك ما ينبت في كذا لم تصح. 3. أن يكون البذر من صاحب الأرض، أما إذا كان البذر من العامل فهي المخابرة، والخلاف في جوازها أشد من الخلاف في المزارعة، لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، رواه أحمد بسند صحيح. والمخابرة قال في الفتح هي أن يكون البذر من العامل، وتخالف المزارعة في كون المزارعة البذر فيها من صاحب الأرض. 4. لو اشترط رب الأرض أخذ بذره من المحصول قبل قسمته وما بقي فهو له وللعامل بحسب ما اشترطاه لم تصح المزارعة. 5. كراء الأرض بثمن نقدا أولى من المزارعة لقول رافع ابن خديج، أما بالذهب أو الورق فلم ينهنا. 6. يستحب لمن له أرض زائدة عن حاجته أن يمنحها أخاه المسلم بلا أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، وقوله: إن يمنح أخاه خير أن يمنح أخاه خير له أن يأخذ عليه خراجا معلوما في الصحيح. 7. الجمهور على منع تأجير الأرض بالطعام إذ فيه معنى بيع الطعام بالطعام نسيئة ومتفاضلا وهو ممنوع، وأما ما روي عن أحمد من جوازه فهو محمول على المزارعة على لا على تأجير الأرض بالطعام. المادة الرابعة في الإجارة. 1. تعريفها: الإجارة هي عقد لازم على منفعة مدة معلومة بثمن معلوم. 2. حكمها: الإجارة جائزة لقوله تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، سورة الكهف، وقوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين، سورة القصص، وقوله: على أن تأجرني 8 حجج، سورة القصص، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، رواه البخاري. ولاستئجاره صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في هجرتهما رجلا خبيثا من بني الديل يرشدهما إلى دروب المدينة ومسالكها في الصحيح. 4. أحكامها: 1. جواز استئجار معلم لتعليم علم أو صناعة لمفاداه، يروي هذا أصحاب المغازي والسير كمحمد بن إسحاق، لمفادات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسرى بدر بتعليمهم عددا من صبيان المدينة الكتابة. 2. جواز استئجار الشخص بطعامه وكسوته لقوله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ تصميم حتى بلغ قصة موسى: إن موسى آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، رواه أحمد بن ماجه وفي إسناده مقال. 3. صحة استئجار دار معينة يغلب على الظن بقاؤها إليها. 4. إذا آجره شيئا ثم منعه من الانتفاع به مدة سقط من الأجرة بقدر مدة المنع، وإن ترك المستأجر الانتفاع من نفسه فعليه الأجرة الكاملة. 5. تفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة كسقوط الدار أو موت الدابة مثلا، وعلى المستأجر أجرة المدة السابقة التي انتفع فيها بالعين المؤجرة. 6. من استأجر شيئا فوجده معيبا فإن له الفسخ ما لم يكن قد علم بالعيب ورضي به ابتداء، وإن انتفع بالمؤجر مدة فعليه أجرتها. 7. الأجير المشترك كالخياط والحداد يضمن ما أتلفه بفعله لا ما ضاع من دكانه، لأنه حينئذ يكون كالديعة، والودائع لا تضمن ما لم يشرط صاحبها، والأجير الخاص كمن استأجر شخصا يعمل عنده خاصة لا ضمان عليه فيما أتلفه ما لم يثبت أنه فرط أو تعدي. 8. تلزم الأجرة بالعقد ويتعين دفعها بعد استيفاء المنفعة أو تمام العمل، إلا أن يكون قد فقد استشرط دفعها عند العقد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لكن العامل إنما يوفي أجره إذا قضى عمله، رواه أحمد وفي سنده ضعيف. 9. للمستأجر حبس العين حتى يستوفي أجره إذا كان عمله ذا تأثير في العين كالخياط مثلا، وإن كان لا تأثير فيه كمن أجر على حمل بضاعة إلى مكان كذا فليس له حبسها، بل يوصلها إلى محلها ويطالب بأجرة. 10. من عالج أو داوى مريضا بأجرة ولم يكن قد عرف بالطب فأتلف شيئا فعليه ضمانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب أي من علم الطب منه هو من يعرف العلل والأدوية، وله أساتذة يشهدون له بصناعة الطب والحذق فيها، وأجازوا له أن يباشر عمل التطبيب، فهو ضامن. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه أبو داود: لا يدري هو صحيح أم لا. المادة الخامسة في الجعالة. 1- تعرفها الجعالة لغة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله شرعا، أن يجعل جائز التصرف قدرا معلوما من المال لما يقوم له بعمل خاص معلوما أو مجهولا، كي يقول: من بني لهذا الحائط فله كذا من المال مثلا، فالذي يبني له الحائط يستحق الجعل الذي جعله عليه قليلا كان أو كثيرا. 2- حكمها الجعالة جائزة بقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، سورة يوسف، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين جعلوا على رقية لدير رقية لدير بقطيع من الغنم، خذوها واضربوا لي معكم بسهم. رواه بعض حديث أخرجه البخاري في كتاب الإجارة. 3- أحكامها. أحكام الجعالة هي: 1- الجعالة عقد جائز، فيجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فسخه، وإن كان الفسخ قبل العمل فلا شيء للعامل، وإن كان أثناؤه فله أجره مثل عمله. 2- لا يشترط في الجعالة أن تكون مدة العمل معلومة، فإن قال: من رد على دابتي الضالة أو الشاردة فله دينار، فقد استحق الدينار من ردها له ولو بعد شهر أو سنة. 3- إذا قام جماعة بالعمل اقتسموا الجعل بينهم بالسوية. 4- لا تجوز الجعالة في محرم، ولا يجوز أن يقول: من غنى أو زمر أو ضرب فلانا أو شتمه فله كذا. 5- من رد اللقطة أو الضالة أو قام بالعمل قبل أن يعلم أن فيه جعالة فلا يستحقها، إذ عمله كان فداء تطوعا فليس له حق في الجعالة إلا في رد العبد الآبق أو في إنقاذ غريق، فإنه يعطى تشجيعا له على عمله. 6- إذا قال: من أكل كذا أو شرب كذا من الحلال فله جعل كذا، صحت الجعالة إلا إذا قال: من أكل كذا وترك منه شيئا فعليه كذا، فلا تصح. 7- إذا اختلف المالك والعامل في قدر الجعالة فالقول قول المالك بيمينه، وإن اختلف في أصل الجعالة فالقول قول العامل بيمينه. المادة السادسة في الحوالة. 1- تعرف الحوالة تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمة، وذلك كأن يكون على شخص دين وله على آخر دين مماثل للدين الذي عليه، ويطالب صاحب الدين بدينه فيقول له: أحلتك على فلان فإن لي عنده دينا مماثلا لدينك فخذه منه، فمتى رضي المحال برئت ذمة المحيل. 2- حكم الحوالة جائزة، غير أنه يجب على المحال إذا أحيل على ملأ أن يقبل، قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، فإذا اتبع أحدكم على ملأ فليتبع. متفق عليه. وقوله: مطل الغني ظلم، وإذا أجلت على ملأ فاتبعه. رواه أصحاب السنن وهو صحيح، واللفظ لابن ماجه. والمطل تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، مأخوذ من المطل الذي هو المد والتطويل. 3- شروطها. شروط الحوالة هي: 1- أن يكون الدين المحال عليه دينا ثابتا مستقرا في ذمة المدين المراد الإحالة عليه. 2- أن يكون الدينان متماثلين جنسا وعدا أو قدرا وصفة وأجلا. 3- أن يكون برضا كل من المحيل والمحال، إذ المحيل وإن كان عليه حق فإنه ليس بملزم بأدائه عن طريق الحوالة، بل هو مخير في كيفية أداء هذا الحق، ولأن المحال وإن كان الشارع طلب منه قبول الحوالة فإنه غير ملزم له إلا من باب الإحسان فقط، إذ الحوالة ليست عقدا لازما، وإنما هي عقد قصد به الإرفاق بين المسلمين. 4 أحكامها: واحد، أن يكون المحال عليه مليئا أي قادرا على الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على ملأ. مفهوم الشرط أنه إذا أحيل على غير ملأ ليس عليه أن يتبع، إذ لا فائدة من اتباع فقير لا ينال منه شيئا، فليتبع تقدم. 2، إن أحيل على شخص فبان أنه مفلس أو ميت أو غائب غيبة بعيدة رجع بحقه على المحيل. 3، إن أحال رجل على آخر ثم الرجل المحال عليه حال على آخر جازت الحوالة، إذ لا يضر تكرر المحال عليه متى استوفيت الشروط. 7، في الضمان والكفالة والرهن والوكالة والصلح. ألف، الضمان. 1، تعريفه: الضمان تحمل الحق على من هو عليه، وذلك كأن يكون على شخص حق فطالب به فيقول آخر جائز التصرف هو علي وأنا ضامنه، فيصير بذلك ضامنا ولصاحب الحق مطالبته بحقه، وإن لم يفي طالب صاحب الحق المضمون. 2، حكمه: الضمان جائز لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، سورة يوسف، يعني ضامنا أو كفيلا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إلا إن قام أحدكم فضامنه، ثابت في صحيح البخاري. فالرجل الذي مات وعليه دين ولا وفاء له فامتنع من الصلاة عليه. أحكامه: أحكام الضمان هي: 1، يعتبر في الضمان رضا الضامن، يعتبر في الضمان رضا الضامن أو المضمون فلا عبرة برضاه. 2، لا تبرأ ذمة المضمون إلا بعد أن تبرأ ذمة ضامنه، وإن برئت ذمة المضمون برئت ذمة الضامن. 3، لا تعتبر في الضمان معرفة المضمون، إذ يجوز أن يضمن الرجل من لا يعرفه البتة، لأن الضمان تبرع وإحسان. 4، لا ضمان إلا في حق ثابت في الذمة أو فيما هو آيل للثبوت كالعجالة مثلا، كالجعالة مثلا. 5، لا بأس في تعدد الضمناء، كما لا بأس أن يضمن الضامن غيره أيضا. صورة كتابة الضمان: ليس المقصود بوضع هذه الصور أن يلتزم الكاتب ويتقيد بحروفها ولا يخرج عنه، وإنما المقصود وضع نموذج للكتابة فقط، مع الإشارة إلى أركان الكتابة، تلك الأركان التي لابد منها كذكر الطرفين المتعاقدين وما يجرى فيه التعاقد وذكر الشروط. بعد البسملة: وحمد الله تعالى قد حضر إلى شهوده في يوم تاريخه كذا، وأشهد عليه شهوده أنه ضمن وكفل عن ذمة فلان ما مبلغه كذا، حالا أو مقسطا أو مؤجلا إلى أجل كذا، ضمانا شرعيا في ذمته وماله، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك، وبمعرفة معنى الضمان وما يترتب عليه شرعا، وقبل المضمون ضمانه، وذلك بتاريخ كذا. باء، الكفالة. 1، تعريفها: الكفالة هي أن يلتزم جائز التصرف بأداء حق وجب على شخص، أو يلتزم بإحضاره لدى المحكمة. 2، حكمها: الكفالة الجائزة لقوله تعالى: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتؤتوني به إلا أن يحاط بكم، سورة يوسف، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد، رواه البيهقي وابن عدي وفي سنده ضعف ومعناه صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، تقدم، والزعيم هو الكفيل. 3، أحكامها: أحكام الكفالة هي: 1، يشترط في الكفالة معرفة المكفول وبخاصة كفالة الإحضار. 2 يعتبر في الكفالة رضا الكفيل. 3 إن كفل شخص كفالة مالية فمات المكفول ضمن المال، وإن كفل كفالة وجب إحضار ومات المكفول فلا شيء عليه. وقال مالك رضي الله تعالى عنه: يغرم المال وإن كفل كفالة وجه. 4 متى أحضر الكفيل المكفول بالوجه أم الحاكم برأت ذمته. 5 لا تصح الكفالة إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها مما يتعلق بالذمم كالأموال، أما ما لا نيابة فيه كالحدود والقصاص فلا تصح الكفالة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد. خالف الأحناف في هذه المسألة الجمهور، وقالوا بجواز الكفالة في الحدود لضعف الحديث، رواه البيهقي. جيم الرهن. 1 تعريفه: هو توثيق بين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، وذلك كأن يستدين شخص من آخر دينا فيطلب الدائن منه وضع شيء تحت يده من حيوان أو عقارات أو غيرهما ليستوثق دينه، فمتى حل الأجل ولم يسدد له دينه استوفاه مما تحت يده، فالدائن يسمى مرتهنا والمدين يسمى راهنا والعين المرهونة تسمى رهنا. 2 حكمه: الرهن جائز بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر. في الآية دليل على أن الرهن جائز سفرا وحضرا، والقيد بالسفر فيها خارج مخرج مخرج الغالب، إذ السفر مظنة عدم وجود من يكتب أو يشهد. وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، سورة البقرة. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني وابن ماجه، وهو حسن لكثرة طرقه. ومعنى غلق الرهن أن يقول: أم مرتهي الراهن إن لم توفيني ديني أخذت الرهن. وقول أنس رضي الله عنه: رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي في المدينة وأخذ منه شعيرا لأهله، رواه البخاري. 3 أحكامه: أحكام الرهن وهي: 1 يلزم الرهن بالقبض الراهن لا المرتهن، فلو أراد الراهن استرداد الرهن من يد المرتهن لم يقل له ذلك، أما المرتهن فإن له رده إذ الحق حقه في ذلك. 2 ما لا يصح بيعه من الأشياء لا يصح رهنه إلا الزرع والثمر قبل بدو صلاحهما، فإن بيعهما حرام ورهنهما جائز، إذ لا غرر في ذلك على المرتهن لأن دينه ثابت في الذمة ولو تلف الزرع أو الثمر. 3 متى حل أجل الرهن؟ طالب المرتهن بدينه، فإن وفاه الراهن رد إليه رهنه، وإلا استوفى حقه من الرهن المحبوس تحت يده من غلته ونمائه إن كان، وإلا باعه واستوفى حقه وما فضل رده على صاحبه، وإن لم يفي الرهن كل الدين فما بقي فهو في ذمة الرهن. 4 الرهن أمانة في يد المرتهن، فإن تلف بتفريط من أو تعدى ضمنه وإلا فلا ضمان عليه ويبقى دينه في ذمة الرهن. 5 يجوز وضع الرهن تحت يد أمين غير المرتهن، إذ العبرة بالاستيثاق وهو حاصل عند الأمين. 6 لو اشترط الراهن عدم بيع الرهن عند حضور الأجل بطل الرهن، كما لو اشترط المرتهن أنه متى حل أجل ولم توفني ديني فالرهن ديني يبطل الرهن، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه ابن ماجه بسند حسن. 7 إذا اختلف الراهب والمتهم في قدر البينة فالقول قول الراهب بيمينه إلا أن يجيء المتهم ببينة، وإن اختلف في الرهن فقال الراهب رهنتك الدابة وابنها، فقال المتهم بل دابة فقط، فالقول قول المتهم بيمينه إلا أن يجيء الراهب ببينة على دعواه، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على من على المدعي واليمين على من أكل. رواه البيهقي بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين. 8 إن ادعى المتهم رد الرهن فأنكر الراهن فالقول قول الراهن بيمينه إلا أن يجيء المتهم ببينة تثبت رده. 9 للمتهم أن يركب ما يركب من الرهن ويحلب ما يحلب بقدر نفقته على الرهن، وعليه أن يتحرى العدل في ذلك فلا ينتفع منه بأكثر من نفقته عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن البر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ويشرب النفقة. رواه البخاري. 10 ثمار الرهن كإيجار وغلة ونسل ونحوها للراهن وعليه سقيه وجميع ما يحتاج إليه لبقائه، لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن لمن رهنه له غنمه عليه غرمه. تقدم. 11 من فقد متين على الحيوان الرهن بدون استئذان الراهن فلا يرجع به إلى على الراهن، وإن تعذر استئذانه لبعضه مثلا فله مطالبته إن أنفق ما أنفقه بنية الرجوع على الراهن وإلا فلا، لأن المتطوع لا يرجع بعمله. 12 إن خرب الرهن بأن كان دارا فعمره المرتهن بدون إذن الراهن فلا شيء له يرجع به على الراهن إلا ما كان من آلتي كخشب أو حجارة، إذ يتعذر نزعها فإن له الرجوع بها على الراهن. 13 إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء، فإذا حل الأجل باعه واستوفى منه دينه وما فضل رده، وإن لم يفي فهو أسوة مع الغرماء في الباقي. 4 صورة كتابة الرهن بعد البسملة وحمده تعالى أقر فلان أن عليه دينا قدره كذا لفلان، وإن أجل هذا الدين هو نهاية سنة أو شهر كذا، وللاستيثاق فقد رهن المقر المذكور تحت يد المقر له المذكور توثيقه على الدين المعين على ما ذكر أنه له وبيده وملكه إلى حين هذا الرهن، وهو جميع الدار الفلانية أو جميع الشيء الفلاني رهنا صحيحا شرعيا مسلما مسلبا مقبوضا بيد المرتهن، فقبل المرتهن المذكور الرهن قبولا شرعيا وذلك بتاريخ كذا. دال الوكالة. 1 تعريفها: الوكالة استنابة الشخص من ينوب عنه في أمر من الأمور التي تجوز فيها النيابة كالبيع والشراء والمخاصمة ونحوها. لا ينبغي توكيل الكافر في أمور البيع والشراء خشية أن يتعاطى محرما، كما لا ينبغي وكالته في القبض من مسلم كراهية أن يستعلى عليه. 2 شروطها: يشترط في كل من الوكيل والموكل جواز التصرف أي التكليف. 3 حكمها: الوكالة جائزة بالكتاب والسنة، قال تعالى والعاملين عليه سورة التوبة أي الصدقة وهم وكلاء الإمام في جمع الزكاة، وقال تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه سورة الكهف، فقد وكلوا أحدهم في شراء الطعام لهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنيس أرضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. أرضي يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. رواه البخاري. فوكل صلى الله عليه وسلم أنيس في التحقيق في الدعوة ثم في إقامة الحد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، وإن ابتغى منك آية أي علامة فضع يدك على ترقوتك. رواه أبو داود الدارقطني وإسناده حسن وبعضه في البخاري. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهو بالمدينة، فوكلهما في عقد النكاح. رواه مالك. 4 أحكامها. أحكام الوكالة هي: 1 تثبت الوكالة بكل قول يدل على الإثم فلا تشترط لها صيغة خاصة. 2 تصح الوكالة في كل حق شخصي من العقود كالبيع والشراء والنكاح والرجعة والفسوخ كالطلاق والخلع، كما تصح في حقوق الله تعالى التي تجوز فيها النيابة كتفريق الزكاة وكالحج والعمرة عن ميت أو عاجز. 3 تصح الوكالة في إثبات الحدود، يشترط فقهاء السادة الأحناف حضور الموكل في استيفاء الحدود. تصح الوكالة في إثبات الحدود أو في استيفائها لقوله صلى الله عليه وسلم لأنيس: أغض إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. 4 لا تصح الوكالة في القرب التي لا تجوز النيابة فيها كالصلاة والصيام، كما لا تصح في اللعان والظهار والأيمان وبلوغ الشهادات، كما لا تصح في كل محرم إذ ما لا يجوز فعله لا تجوز الوكالة فيه. 5 تبطل الوكالة بفسخ أحد الطرفين لها أو بموت أحدهما أو جنون أو بعزل الموكل للوكيل. 6 فمن وكل ببيع أو شراء لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من زوجته ولا ممن لا تقبل شهادته لهم، لأنه يتهم بالمحاباة للقرابة. ومثل الوكيل في هذه المضارب والوصي والشريك والحاكم وناظر الوقف. 7 لا يضمن الوكيل ما ضاع أو تلف إذا لم يفرط أو يتعدى فيما وكل فيه، وإن فرط أو تعدى فعليه ضمان ما أضاع أو أتلف. 8 تصح الوكالة المطلقة، فيجوز التوكيل في سائر الحقوق الشخصية، فيتصرف الوكيل في سائر الحقوق الشخصية للموكل إلا في مثل الطلاق، إذ لا بد فيه من إرادة المطلق وعزمه المطلق وعزمه عليه. 9 من عين له موكله شراء شيء لا يجوز له شراء غيره، فمتى اشترى غير ما عين له في الموكل بخيار في قبوله أو رد، وكذا إن اشترى له معيبا أو اشترى بغبن ظاهر فإن الموكل بخير في ذلك بالأخذ أو الترك. 10 تصح الوكالة بالأجرة، ويشترط فيها تحديد الأجرة وبيان العمل الموكل فيه. 5 صورة كتابتها. بعد حمد الله تعالى: لقد وكل فلان فلانا وهما في صحتهما وكمال عقلهما وجواز أمرهما أن يقوم له بكذا، وقبل الموكل المذكور الوكالة وأقرها بعد أن أشهد عليها فلانا وفلانا وذلك بتاريخ كذا. الصلح. 1 تعريف الصلح: عقد بين متخاصمين يتوصل به إلى حل الخلاف بينهما، وذلك أن يدعي شخص على آخر حقا يعتقد أنه صاحبه فيقره المدعي عليه لعدم معرفته به فيصالحه على جزء من اتقاء الخصومة واليمين التي تلزمه في حالة إنكار. 2 حكمه: الصلح جائز لقوله تعالى: فلا جناح عليهما إن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، سورة النساء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي وصححه. ثلاث أقسام للصلح في الأموال، ثلاثة أقسام، وهي ألف الصلح على الإقرار، على الأقرار، وهو أن يدعي شخص على الآخر حقا فيقر له به فيعطيه المدعي شيئا مصالحة حيث لم ينكر عليه حقه، كأن يضع عنه بعض الدين الذي أقر له به، أو يهبه بعض العين التي اعترف له بها، أو يصالحه بشيء أقر به من غير جنس ما أقر به، كأن يقر له بدار فيعطيه دراهم، أو يقر له بدابة فيعطيه ثوبا مثلا. باء الصلح على الإنكار، رواه الإمام الشافعي رحمه الله يرى عدم صحة صلح الإنكار خلافا للجمهور، وهو أن يدعي شخص على آخر حقا فينكر المدعي عليه ثم يصالحه بإعطاه شيء ليترك دعواه ويريحه من الخصومة واليمين التي تلزمه عند الإنكار. جيم الصلح على السكوت، وهو أن يدعي شخص على آخر حقا فيسكت المدعي عليه فلا يقر ولا ينكر فيصالح المدعي بشيء حتى يسقط دعواه ويترك مخاصمته. أربعة أحكامه، أحكام الصلح هي: واحد، الصلح على الشيء المدعى بغير الأخذ منه كالبيع فيما يجوز وما يمتنع في سائر وفي سائر أحكام البيع من الرد بالعيب والخيار في الغبن والشفعة فيما يقسم. فلو ادعى شخص على آخر دار فصالحه بثوب واشترط عليه ألا يلبسه فلانا لم يصح الصلح، لأنه يكون كالبيع إذا اشترط فيه شرط مخل بالعقد. ولو ادعى عليه دنانير حالة مثلا فصالحه بدراهم مؤجلة لم يصح الصلح، لأن الصرف يشترط فيه القبض في المجلس. ولو ادعى عليه بستانا فصالحه بنصف دار، فإن الشريك في الدار له الحق في المطالبة بالشفعة في النصف المصالح به. ولو صالحه بحيوان على الدعوى فوجده معيبا فهو مخير بين رده أو أخذه، وهكذا كل صلح كان من غير جنس المصطلح عليه فهو كالبيع في سائر أحكامه. اثنان، إذا كان أحد المتصالحين عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه بوجه الصلح فهو حرام عليه. ثلاث، من اعترف بحق وامتنع عن أدائه إلا بإعطائه شيئا لم يحل له ذلك، كمن اعترف بألف دينار عليه وامتنع عن أدائها إلا أن يوضع عنه 500 منها، أما إذا لم يشترط وضع شيئا منها وإنما المقر له تبرع من نفسه أو بشفاعة آخر عنده فأسقط شيئا جاز المقر أغرى، وذلك لما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عنه شطر دينه، رواه البخاري. كما أن ابن أبي حدرد تقاضى كعب بن مالك دينه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته، فخرج إليهما ثم نادى يا كعب، فقال كعب لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك، فقال قد فعلت يا رسول الله، فقال قم فأعطي، رواه البخاري. أربعة، لو صالح شريكه في حائط على أن يفتح نافذة أو بابا فيه بعوض معين صح الصلح لأنه كالبيع. صورة كتابة الصلح: بعد البسملة الشريفة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد صالح فلان فلانا عم ادعاه من أنه يملك ويستحق الدار الفلانية يصفها ويحددها التي هي بيد المدعى عليه فلان، بعد تنازعهما في عين الدعوة، واعترف المصالح الأول بعد ذلك بما ادعاه الثاني وصدقه عليه التصديق الشرعي بما مبلغه كذا من الدراهم أو بما هو كذا من الأشياء مصالحة شرعية رضية واتفق عليها وتداعي إليها، دفع المصالح الأول إلى الثاني جميع ما صالحه به وقبضه قبضا شرعيا، وأقر المصالح الثاني المذكور أنه لا يستحق مع المصالح الأول في هذه الدار المصالح عليها حقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا ولا ملكا ولا شبهة، ولا شبهة ملك ولا منفعة ولا استحقاق منفعة ولا شيئا قل أو كثر. وتصادق على ذلك كله تصادقا شرعيا، تم ذلك بطريق كذا. المادة الثامنة في إحياء الموات وفضل الماء والإقطاع والحماء. ألف إحياء الموات. واحد، تعريف إحياء الموات هو أن يعمد المسلم إلى الأرض التي ليست ملكا لأحد فيعمرها بغرس شجر فيها أو بناء أو حفر بئر فتختص به وتكون ملكا له. اثنان، حكمه، حكم إحياء المواد، الجواز والإباحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. ثلاث، أحكامه. واحد، لا تثبت ملكية الأرض المواد لمن أحياها إلا بشرطين، أولهما أن يعمرها حقيقة بغرس الشجر أو بناء الدور أو حفر الآبار ذات المياه، فلا يكفي في إحيائها أن يزرع فيها زرعا أو يضع عليها علامات أو يحتجزها بحاجز من شوك ونحوه، وإنما يكون أحق بها من غيره فقط. ثانيهما أن لا تكون مختصة بأحد من الناس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. اثنان، إذا كانت الأرض قريبة من البلد أو كانت داخلة فلا تعمر إلا بإذن الحاكم، إذ قد تكون من المرافق العامة للمسلمين فيتأذون بامتلاكها وتعميرها. ثلاث، لا يملك المعدن بالإحياء سواء كان ملحا أو نفطا أو غيرهما من المعادن لتعلق مصالح المسلمين العامة به، فقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن ملح فروزع في ذلك فاسترده ممن أعطاه إياه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. أربعة، من ظهر له فيما أحياه من الأرض ما جار كان أحق به من غيره فيأخذ منه حاجته قبل كل أحد، وما فضل فهو للمسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار، رواه أحمد وأبو داود وصحح الحافظ إسناده. تنبيهات: حريم البئر من الأرض إذا كانت قديمة، وإنما استجد حفرها فقط 50 ذراعا، وإن أنشأ حفرها فحريمها من الأرض التي حولها 25 ذراعا، فيملك صاحب البئر هذه المساحة حول بئره، إذ عمل بذلك بعض السلف، ولما روى حريم البئر مد رشائها، رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، الرشاء والحبل. حريم الشجرة والنخلة قدر امتداد أغصانها أو جريدها، فمن ملك شجرة في أرض موات له ما حولها من الأرض بقدر طول غصنها وجريدتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: حريم النخلة مد جريدها، رواه ابن ماجه وسنده ضعيف. حريم الدار ما يتسع حولها لطرح كناسة أو إناخة إبل أو تحضير سيارة، فمن بنى دارا بأرض موات كان له ما حولها مما يسمى مرفقا لها عرفا. باء، فضل الماء. واحد، تعريفه: الماء، المراد بفضل الماء أن يكون للمسلم ماء بئر أو نهر يزيد على قدر حاجته في شربه وسقيه لزرعه أو شجره. حكمه، حكم فضل الماء الزائد عن الحاجة أن يبذل للمحتاج من المسلمين بلا ثمن، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، متفق عليه بلفظ: لا تمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، لأنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون الرعاة من سقي ماشيتهم ليبتعدوا عنهم فيبقى لهم العشب خالصا لهم. ثلاث، أحكامه: أحكام فضل الماء هي: 1- لا يتعين بدل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه. 2- أن يكون مبذول إليه محتاجا إليه. 3- أن لا يلحق صاحبه ضرر ببذله بوجه من الوجوه. جيم الإقطاع. 1- تعريف الإقطاع هو أن يقطع الحاكم من الأرض العامة التي ليست ملكا لأحد قطعة ينتفع بها في زرع أو غرس أو بناء استغلالا أو تمليكا. 2- حكمه الإقطاع جائز لإمام المسلمين دون غيره من الناس، إذ قد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه بلفظ: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو منى على ثلثي فرسخ، والمتكملة بهذا أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير رضي الله عنهم جميعا أجمعين. وأقطع أبو بكر بعده وعمر وغيرهما رضي الله عنهم. 3- أحكامه 1- ألا يقطع غير الإمام إذ ليس أحد التصرف في الأملاك العامة غيره. 2- ألا يقطع من يقطعه أكثر مما يقدر على إحيائه وتعميره. 3- من أقطعه الإمام أرضا عجز عن تعميرها استردها الإمام منه محافظة على المصلحة العامة. 4- للإمام أن يقطع إقطاع إرفاق من شاء من الرعايا مجالس للبيع في الأسواق والساحات العامة والشوارع الواسعة إن لم يحصل بذلك ضرر لعامة الناس، ولا يملك المقطوع له ذلك، وإنما يكون أحق به من غيره فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء في المختارة. 5- ليس لمن أقطعه الإمام مجلسا أو سبق إليه بدون إقطاع أن يضر بأحد بأن يحجب عنه النور أو يحول بينه وبين المشترين أن يروا بضاعته المعروضة للبيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. تنبيه: إذا سال الوادي انتفع به المسلمون الأعلى فالأعلى حتى تنتهي المزارع المراد سقيها، أو ينتهي ماء السيل والمزارع المتساوية في القرب من أو السبل السيل يقسم بينها السيل بحسب كبر المزارع المزارع وصغرها، وإن تشاحوا أقرع بينهم، وذلك لما روى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى قبل الأسفل ويترك الماء إلى كعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وهكذا حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. رواه البخاري. دال الحمى. 1- تعريفه: الحمى هو الأرض المواة تحمي من الرعي فيها ليكثر عشبها فترعاها بهائم خاصة. 2- حكمه: لا يجوز لأحد أن يحمي من الأراضي العامة للمسلمين ذراعا فأكثر إلا الإمام إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. فقد أفاد الحديث أنه ليس لأحد أن يحمي إلا الله ورسوله أو خليفتهما وهو الإمام، كما يفيد أن الإمام لا يحمي لغير المصلحة العامة، لأن ما كان لله ورسوله ينفق دائما في المصالح العامة كالخمس من الغنائم والفئة وخمس الركاز ونحوها. فقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع لإبل وخيل الجهاد. رواه البخاري. كما حمى عمر رضي الله عنه أرضا وقيل له في ذلك فقال: المال مال الله والعباد عباد الله والله والله إلى لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر. رواه البخاري بلفظ آخر. 3- أحكام للحمى. أحكام هي: 1- لا يحمي إلا خليفة المسلمين وإمامهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله، تقدم. 2- لا يحمي من الأرض إلا الموات التي ليست ملكا لأحد. 3- لا يحمي الخليفة لخاصة نفسه بل لمصالح المسلمين العامة. 4- يلحق بالقياس ما تحميه الدولة من بعض الجبال لتنمية الأشجار في الغابات فينظر في ذلك. فإذا كان يحقق مصلحة راجحة للمسلمين أقرت الحكومة على ذلك، وإذا بان أنه أضر بالمسلمين ولم يحقق لهم فائدة راجحة فلا تقر عليه إذ لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.